السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثت قبل قليل في حسابي على تويتر عن جلال الدين الرومي، الصوفي المتفلسف الكبير، ومن تنسب إليه الطريقة المولوية، تنسب إلى أفكاره، إلى تعاليمه، إلى آثاره، وصاحب التأثير العالمي. وهو يصنف ضمن فئة الصوفية العشاق. الصوفية العشاق مجموعة أو جماعة كبيرة من المتفلسفة الصوفية الذين اعتنوا أو كان من ضمن هواياتهم أو اهتماماتهم الكبرى الحديث عن العشق أو الكتابة في العشق الإلهي. نعم، يعني ظاهرة العشق الإلهي هذه ظاهرة موجودة في التراث الصوفي بقوة وبتركيز، ولها أساطينها الذين يعتبرون المؤسسين والمنظرين والمكرسين لهذه الظاهرة. طبعا التصوف بشكل عام يقوم على الحب والعشق والتواصل مع الله، لكن العشاق هؤلاء هم نخبة، أو لنقول مثلا من يطبقون العشق الحقيقي، فعلا هم وقعوا في عشق الإله إنجاز التعبير. يعني العشاق لهم كتابات وقصائد مكتوبة بمستوى فني عالي جدا في محبة الله وعشقه، وجلال الدين الرومي منهم. وذكرت أن من سيرته، يعني مما يوجد في سيرته، أنه مر بنقطة تحول. يعني كان شخص تقليدي في البداية، يعني مدرسي يتعلم ويعني يطبق على حسب ما يتعلم، لكنه مر بنقطة تحول جعلته سر غامض محاط بما يسمى العشق الإلهي. وغالب الصوفية الغامضين هم هكذا، هم غامضين في شخصياتهم وفي يعني دواخلهم، لكن ما نراه من الخارج نرى عشق ومحبة للإله. الحلاج مثلا، يعني قصائده كلها عشق ومحبة في الإله، وهذه ظاهرة غريبة غالبا لم يعني يفهم المنظومة الصوفية. يعني الإنسان يعشق الإله، هذا شيء غريب. يعني الإنسان التقليدي إذا أحب الله فهو يحبه لكي يدخل الجنة، يعني لكي يحصل منه على مصلحة. لكن لا، هؤلاء يعشقون الله لذاته، هكذا يعني قصائدهم يعني تشابه إلى حد كبير العشق بين الجنسين، لكن لا، هم يعني يعشقون الذات الإلهية عشقا روحيا، ويعني أحيانا أصلا يعبرون عن هذا العشق بعبارات مستعارة من الغزل، ويعني يستنكرها من لا يفهم هذه المشاعر، يرى أنها سوء أدب وانحطاط وقلة ذوق. يعني يخاطب الإنسان الله بهذا الخطاب الغزلي والعشقي. فهذه هي ظاهرة غريبة، ظاهرة عشق الله غريبة لمن لم يفهم المنظومة الصوفية. طيب، أنا لفت نظري في سيرة الرومي هذه النقطة، نقطة التحول. وفي أشعاره، وفي أشعار غيره، يعني رابع العدوية مثلا من الفارض الحلاج، شيء يسمى السر. السر يسمى يعني مثلا الكشف والحضور والشهود وما إلى ذلك، يعني ناس يوهمونك بأنهم قد التقوا بالله وحصل بينهم لقاء محبة وعشق، يعني بينهم وبين الله، فأثمر ذلك هذه الطريقة، طريقة الإنسان العاشق. اتهموا بالتخريف، بالبدع، بالضلال، بالزندقة، لأنهم يقولون كلام لا يستوعبه الإنسان التقليدي والمدرسي. الله لا تخاطبه بهذا الشكل، يعني هذا نوع من قلة الحياة وقلة الأدب أن تتعشق الله. الله تعبده، يعني في الفقه العام والتقليدي الله إله يعبد فقط، تعبده وتؤدي التكاليف التي كلفك إياها لكي يدخلك الجنة. أما أنك تدخل معه في حالة هيام وعشق، هذه يعني سوء أدب و زندقة وبدعة. لكن عندما نقرأ نصوص هؤلاء العشاق، في الحقيقة يعني أنا على حسب فهمي وإدراكي، وأنا درست الشعر وفنونه ويعني ما يتعلق به، وأعرف الشعر الجيد وشعر البديع، وأعرف أيضا أن الشعر الجيد لا ينتجه إلا عقل جيد أيضا. يعني أمامك نص في قمة الروعة، في قمة الإبداع فنيا، مستحيل أن أصدق بأن من أنتجه صاحب عقل ضعيف أو مخرف أو سفيه. يعني نص عظيم، نص يعني مشحون بأعمق وأقوى وأبدع المحسنات اللفظية والمعنوية. فأعلم بأنه خرج أو نتج عن عقل جيد. ظلت هذه الأمور غامضة إلى وقت قريب، يعني وهي غامضة وتصنف من الخرافات والزندقة والبدع، العشق الإلهي، ظاهرة العشق الإلهي. لكن أنا أريد أن أربط بينها وبين ظاهرة الاقتراب من الموت. قبل 10 سنوات، يعني لا نقول قبل 100 سنة، قبل 10 سنوات، لو تتحدث عن أشخاص التقوا بالله، يعني هذه خرافات، أنت إنسان مجنون، أنت إنسان مخرف، الله لا يمكن لأحد أن يلقاه ويقابله، ولا يلقاه إلا الأنبياء يعني الناس اللي في العصور القديمة، أما الآن فانتهى الموضوع. ولا يمكن قبول هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان يلتقي بالله ويجد هذه المشاعر، مشاعر المحبة والعشق. حاليا بعد أن يعني انتشرت هذه الظاهرة وصار الجميع يتحدث عنها شرقا وغربا، ظاهرة الاقتراب من الموت، وبرزت فيها هذه الفكرة، فكرة أن أشخاص ما يلتقون بالإله ويشاهدون النور الإلهي ويحصلون على تلك المشاعر، ويجدون هذه المشاعر، مشاعر المحبة والعشق والهيام، يعني كلهم من التقوا بالإله خلال تجاربهم يقولون full of love، immense of love، يعني كما قلت سابقا يعني طاقة هائلة أقوى من التعبير البسيط، يعني لا تستطيع أن تعبر عن فكرة قوية وثقيلة بلغة بشرية، يعني إن الله طاقة نووية من الحب مثلا، لا، هي شيء أعظم وأكبر من كذا. فلماذا لا يكون هؤلاء الناس، هؤلاء الصوفية قد وقعت لهم هذه التجارب، تجربة الاقتراب من الموت، صعدت أرواحهم إلى الإله والتقوا به ووجدوا هذه المشاعر، مشاعر المحبة والعطف والعشق، يعني كل من خاضوا هذه التجربة لا يتحدثون إلا عن إله محب، عن حب. كل من التقوا بالإله، من الصين ومن أمريكا ومن روسيا ومن من كل مكان، يقولون عندما قابلنا الإله وجدنا الحب. وهذه هي النقطة اللي تبقى فيهم راسخة إلى الأبد، أن إلهنا إله محبة، و يعني تؤثر فيهم تأثيرا عميقا. فلماذا لا يكون الرومي وابن عربي والحلاج ورابع العدوية وابن الفارض وغيرهم، بسهر وردي، قد حدثت لهم هذه المكاشفة. طبعا هم يسمونها هكذا مكاشفة، رفع الحجاب ورفع الأستار وكذا، يعني عند الصوفية هذه مصطلحات موجودة. فكانت تعامل على أنها خرافات وبدع وزندقة. طيب أنت الآن عندك مئات وآلاف الناس حول العالم من مختلف الثقافات والديانات التقوا بالإله، يقولون نحن التقينا حقيقة وليس حلما بالإله، وكلهم يجمعون على أن الإله محبة، أن على أن الإله يحبهم وهم يحبونه، يعني يصفون مشاعر عظيمة من العشق والمحبة مع الإله. لماذا لا يكون هؤلاء قد حدثت لهم هذه التجربة فعلا وغيرت حياتهم؟ وكلهم ترى من خاضوا التجربة يقولون تغيرت حياتهم، تغيرت حياتهم وصاروا يعتنون بالمشاعر المحبة والعشق. أصلا بعضهم عندما يتحدث عن هذه اللحظة، لحظة لقائه بالإله، يبكي، لا يستطيع أن يتكلم، يعني لأنها أشياء يعني لا توصف باللغة، توصف بالدموع، بالمشاعر المكتومة. فأرجح أنا أنهم يعني خاضوا تجارب مثل هذه، يعني هؤلاء الصوفية، والأشرار التي يتحدثون عنها هي من هذا القبيل، يعني أنهم حصلوا على فرصة لقاء الإله، يعني ظروف معينة أو مرض أو شيء من هالقبيل مكنتهم من الصعود واللقاء بالإله، وصاروا يتحدثون عن العشق، عن المحبة، عن العطف، عن الرحمة، ويتحدثون بهذه اللغة التي لا يفهمها من لم يجرب. يعني عجبني أحد المعلقين بالأمس في حسابي يقول أن العلم الصوفي هو علم تجارب، يعني علم تجارب، من لم يجرب لن يفهم. وفعلا هو في جانب كبير منه هو بهذا الشكل، أنه يعتمد على التجربة، على التجربة. وأنا أعتقد بأن من يريد سوف يصل، يعني من كانت إرادته عازمة وجازمة وقوية فإنه يستطيع أن يصل، حتى يعني وإن كان يعني أن يتجلى له الإله بشكل أو بآخر، إذا كان فعلا يحبه ويريد أن يراه، يريد أن يلتقي به، يريد أن يعني تكشف له الأستار، سوف تحدث له إذا كان صادقا وعازما وقوي الإرادة. أريد أن أثير هذه النقطة في أذهانكم، نقطة العشق الإلهي عند الصوفية، الشياطين الصوفية، وما يتحدث عنه هؤلاء الذين خاضوا تجربة الاقتراب من الموت عن إله المحبة. أحضرت لكم أبيات الرابعة العدوية، سأقرأها أمامكم حتى نفهم ونحاول استكشاف الأفكار اللي قدمتها لكم من خلال أبيات رابع العدوية، اللي تعتبر من أوائل الصوفية العشاق. يعني كانت الأفكار السائدة قبلها ربما هي أن الله يعني إذا أحببته فتحبه من أجل أن يدخلك الجنة، وأصلا المحبة نفسها، يعني فكرة الحب، ليست موجودة عند الفقهاء والحشوية والسطحيين، بل إن الخوف هو الجانب الأغلب، يعني تغريب الخوف من الإله أكثر من محبته هو السائد، وهو ما يرون بأنه يحقق المصلحة. عموما هو يعني الإله ليس محل للمحبة عندهم، هو محل فقط للعبادة، والعبادة من أجل أن يدخلك الجنة. لكن كما قلت، الصوفية يعبدون الله عبادة العشق والمحبة، عشق الإله بحد ذاته. ماذا تقول رابع العدوية؟ تقول: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حب عيني حب الهوى، وحب لأنك أهل لذاك، لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. يعني النقطة هذه هي التي يعني تعد النقطة الغامضة في الفكر الصوفي، انكشاف الحجب، انكشاف الأستار عن الله. هل هذه حقيقة أم خرافة؟ يعني ظاهرة الاقتراب من الموت سهلت لنا الأمر وبينت أنه ممكن. وأشتاق شوقين شوق النوى، وشوق لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع لطول نواك، وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في رضاك. وفي قصيدة ثانية تقول: يا سروري ومنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنس وشوقك زادي. أنت لولاك يا حياتي وأنسي ما تشتت في فسيح البلاد. كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وآيادي. حبك الآن بغيتي ونعيمي وجلاء لعين قلبي الصادي. إن تكن راضيا عني فإني يا من القلب قد بدا إسعادي. وابن الفارض أيضا له أبيات يقول فيها: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. تأمل بالله في هذا البيت، يقول: خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت المنكر. فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال مني مجهرا. طيب، هذه الأبيات الجميلة فنية، يعني أبيات على مستوى عالي من الناحية الفنية، لا يمكن أن يقولها شخص مخرف، شخص يدعي بأنه قابل ليلى، وهذه المقابلة أثمرت هذه المشاعر والمحبة. فهل هو يكذب علينا أم أنه صادق؟ في الحقيقة أن من قرأ عن ظاهرة الاقتراب من الموت سيجد أنها ممكنة. مسألة أن تقابل الإله وأنت في هذه الحياة، ثم تنطبع فيك مشاعر معينة تعبر عنها بشعار، بقصائد، تؤسس مذهب حب للعشق الإلهي، هذا شيء يعني لم يعد خرافة. خرافة عندما كانت الجهالة عامة والشائدة، لكن نحن الآن أمامنا ظاهرة يعني تؤكد هذا الشيء، تؤكد أن الصوفية كانوا مصيبين، كانوا يعرفون ما لا نعرف، كانت لديهم أسرار يفهمونها فيما بينهم لأنهم جربوا وخاضوا تجربة، وأنت الذي لم تجرب لا تفهم. هذا ما أود إثارته في أذهانكم، ويعني المجال والقضية هي للتفكير والباحث والنظر، وأنا لا أقدم حقائق مطلقة ويقينية في كل كلامي الماضي والحاضر والمستقبل، فقط أفكر بصوت مرتفع وأحاول أن يعني أنير بعض المناطق التي أرى بأن الظلام يعم حولها. إلى اللقاء.